كاتب مصطفى خويا من ناس المحمدية. يا عمرت الخيمة وشيرة وشيرة الأسلام دي سوار شو ما عيب وعاريك نعس من عيني الضر برضك يا مالي الخيل ايش صربت الخمسين